اوكي فينك ريكون بي اف في كومبلو للبي اي اها خلي وش قالوا قالوا عديان لسانهم الطويل هما يقلبوا الباجا وانا في الكتاب راني نطوي راهي بعيدة لابل في تقول ليش لافي دالوكا بلادنا تزاير فيها كل خير قولها في حومتي طوكيسي بلوكا حكي لي وش راهو صاري وش بيش طاح في الواي واي راك حبتو كانت بالسم غدوة تجيب شي بي اس فلوكا سفرين خافوا الممالح نو نو مشيت على البحور دموع لمي مالي جري اللي سنتيمو راهي مهلوكا بكري عطيني لادرس جيب يما وقع لفامي اليوم عمري عطيني بوسة في الليل وش راكي لابسة مامي لافوصي في هاد الحياة على الصحبة توجغون داي ايوه صغري تال محلون قدر نكتب عليه ميلفاي وش راك تحكي على البنش لاين تربي وتكفر بالراب صاحبي مالاش مريكان ريسبي عمرو ولا يجيب بالراب دنيا وعرة وصعيبة شريكي تلعب بكانتيك راح تزير القديمة كونفيرمي الزيت سقسي بكانتي صلاحي ما عرفتوش طايح انا في الميليو قلبي اللي مات نو ما يزيدش يعشق لي سيميو ربي لي بلاني دنيا اسكال خفيفة مساكن عدياني ضربتهم بزاف ضعيفة مازال مطلامة حاب نضوي حياتي يا صاحبي بلاما فلحمين اكتب لي بردي قولي وش دارو راضيت شحال من حلقة ما هيش فلافك طاطا بنتك راهي لاسقة ولا هدي حقارة كعكلا ويبا جو قالوا لي عوم بحرك بالصح ما تخرج كلوب ديبا دونك سدوري ملي روشي ومبعد قول عليا فوايو بعد شروقي فيلمي اوكي الشعب داي رايو وين راهي بنت الحلال غدوان خطب ولا باس اختي فارس الاحلام شامي لا يجيك فوق عود الناس تعمر سبيطار والحباس نبقى حاير علي صار باراش يزير فيا حالف بي من هرب علي صار حليت عيني اون بلان جور وليت موسوس بارانو مانيش في البوست ديالي دارو لي كي ماسكيرانو الغربة قادرين عليها حشمت نرفد لو ساكادو لعبنا وجرينا بلحفة بيانا فولي كل بارادو الحال شباب ومليح ما تقولي الصايد دار وليت حومة صون ديبلوم يومي كونكيرونسي مع صيدال يكارتي عصون طرفيل حومتي معروفة بلونر نبقى بلاك نيلو حراشي جوفي حراشي جمر صلاحي ما عرفتوش طايح انا في الميليو قلبي اللي مات نو ما يزيدش يعشق لي سيميو ربي لي بلاني دنيا اسكان خفيفة ساكن عدياني ضربتهم بزاف ضعيفة مازال مطلامة حاب نضوي حياتي يا صاحبي بلاما فلحمي نكتب لي بردي قولي وش دارو راضيت شحال من حلقة ما هيش فلافك طاطا بنتك راهي